أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما مدى صحة حديث اللهم أحيني مسكينا؟ هذا الحديث رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه طريق ثابت ومحمد العابد، وكذلك رواه ابن ماجه من أبي سعيد الخدري من طريق يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي، وهذان الطريقان ضعيفان، ومن العلم من قوة أحد الطريقين بالآخر، لكن في تقوية أحدهما نظر، لأن يزيد بن سنان ضعفه شديد، الطريق الآخر أيضا كذلك، فالحديث ضعيف بهذا السند. ولو ثبت فالمراد به المسكنة التي هي الإخبات، هذا المراد به الإخبات والخضوع، هذا هو إخبات القلب وخضوع القلب. أما المسكنة المسكين بمعنى القلة والفقر فلا، لأنه ثبت في إخبار أنه عليه الصلاة والسلام تعوذ من الفقر وقال: أعوذ من القلة والذلة، وكذلك أعوذ من الفقر، في أحاديث في هذا المعنى جاءت تدل على خلاف المعنى المتبادل. لكن لو ثبت فإن المراد به المسكنة التي هي الإخبات والخشوع والخضوع، أي خشوع القلب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.